حصريا على موقع djkimo.com. مامو قلت لك عندي صاحب سندال وقت الشدة شدد حيلي، طيب وابن حلال قبل ما بطلبه بيجيلي، عمره ما بص شمال وواقف جنب وصفيلي، انا عمري ما بيعك يوم علشان انت اللي باقي. انت كبير الناس وما فيش حد نايل عليه، انت وبس خلاص انا وسط الناس بتشرب بيك، انت الكينج في قلبي وما فيش واحد هيعديك، مش بتقلب خد وصايل العشرة وطمرت فيك. انت اللي ملكش مثيل وفي قلبي قاعد كده سلطان، وبطل على الارض تقل ومشرف نفسه في اي مكان. وحياة ربنا انا حبك عمري ما بيعك من ما يكون، من يومك دوري وسكة حديد اسمك ماركة ومضمون. صاحب جدع واصيل وتد ومش بيميل، انت اللي عم الجيل وملكش في التمثيل. يا اصل مش تقليل صحاب ويد في الايد، لو كنت عني بعيد معرفش عايش تاني. ومحدش غيرك شال عني، تغنى عن التعريف انا منك وانت كمان مني، اصحابي لو ملايين وحياة ربنا مش شغلني، ومحدش يفهمني انت اللي بنظرة بتفهمني. طول عمرك سدد وما بتملش من طلباتي، انت اللي ما تتسابش انت جدع واحد في اخواتي، انا علشانك انا ممكن اغامر بحياتي، اصل انت بنقصل وحنين قوي زي حالاتي. كل اجع البايز وانت الاصل وكل الناس تقليد، انت اللي مشرف نفسك ما بتقلقش تفوت في حديد. اخوات مش نفس الام ونفس الاب ونفس البيت، بس انت كبير واخويا وام الدنيا وصاحب الصيد. صاحبي اللي بيه مسنود دايما عليه محسود، انت اللي مالي العين ومعدش منه اتنين، انت اللي صاحبي زين ومفيش مثلك اتنين، يكفينا شر العين بدعوة الوالدين. على موقع djkimo.com.